عضو في مجمع اللغة العربية دكتور، صحح لي وأكد لي الرقم. نعم. يعني الرقم مظبوط من 2004. نعم. عظيم. دعوات كثيرة أقرأها لسيادتكم على صفحات المجلات المختصة وفي حواراتكم الإعلامية المختلفة، سواء على صعيد الإذاعة، الإعلام المرئي أيضا، في الداخل وفي الخارج أيضا، دائما ما تكرر نحتاج إلى تنمية اللغة، دائما ما تكرر أستاذي الدكتور هذه العبارة، ينبغي أن تكون هناك شجاعة أكثر في التعريب، في تعريب المصطلحات. يعني أعطني شرف الحديث في هذه الجزئية لهذه النافذة للإذاعة المصرية، إذاعة البرنامج العام. نعم، شكرا جزيلا. يعني هذا نصب حيوي جدا. نعم. لأنه مهم ومتصل اتصال مباشر بحيوية الأمة وحياتها. يعني كيف نتعامل في مع عالم اليوم ويقولون أنه أصبح قرية صغيرة، وأنا أقول أنها أقل من قرية، هي غرفة صغيرة، أصبح كل يعني يكشف الآخر ولا يوجد أسرار في هذا العالم. لازم تكون لغتنا العربية يعني لغة مواكبة لهذه الحضارة. إذا كان هناك لغات ميتة ما زالت يعني تمارس دورها في هذا العصر، ونحن أصحاب لغة كما قلت سابقا، لغة حية ولغة محمية بهذا القرآن الكريم، نستطيع أن نتجاوز هذه الفجوة بشرط. نعم. لازم يكون في شرط مهم، أن تتوفر الإرادة القوية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني التعليم أصبح كل أساسي جدا في مراحل التعليم المختلف. الطالب نقول أنه يهتم باللغات الأخرى، لكن يهتم بالدرجة الأولى بلغته الأم، لأنه لو تفوق في هذه اللغة فإنه يتفوق أو سوف يتفوق في أي لغة أخرى يدرسها. فعليه أن يتشرب المفاهيم، يعني كيف تشرح له قوانين علمية ومفاهيم علمية عميقة بلغات أجنبية لا يستطيع أن يستوعبها ويتشربها كما يجب. يريد التعليم أن يتجاوز مرحلة التلقين إلى مرحلة الفقه. الفقه هنا كلمة عربية أصيلة، يعني الاستيعاب الحقيقي، هي أكثر من الفهم وأكثر من أكثر المعاني، يعني اقترابا للمطلوب. تساوي كلمة الفلسفة يا دكتور الفقه التي نتأ عليها ويتحدث بها مجتمعه، حتى يعني يستطيع أن يواصل ويتفوق. لأننا في عصر التفوق، نريد أن تتفوق لغتنا وأن تتفوق علومنا، وأن يعني نحظى بمكان أيضا مع المتفوقين، على الأقل إن لم نكن في نيادته كما كنا سابقا. ومن هنا فإن اللغة العربية مقوم أساسي من مقومات البناء الحضاري ومن مقومات الصحوة الحضارية التي تنشدها أمتنا الغالية. كان من الممكن أن أقدم للمستمع الكريم نبذة عن جهدكم في مضمار ومجال تبسيط العلوم للصغار، لكن بأسلوبك الشائق الطيب أستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، عضو مجمع اللغة العربية، مقرر لجنة الفيزياء بمجمع الخالدين، حدثني في عن جهدكم في مجال تبسيط العلوم للأطفال والصغار. في مجال طبعا أنا الحمد لله بفضل الله، يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، منذ الطفولة وفي مراحل التعليم المختلفة يعني وفقنا الله إلى بلورة رؤية أعتقد أنها رؤية شاملة ذات عناصر شبه متكاملة أعتقد، وأحاول أن أقدمها للمجتمع العربي الإسلامي المثقف. ولهذا حاولت أن أقدم أمثلة لهذا الإطار الفكري أو المشروع الفكري العام، ومن بين هذه الأمثلة كان جهد متواضع جدا لتبسيط العلوم للأطفال. وهذا جزء مهم، لأنه التعليم بمراحل مختلفة وصناعة العالم إذا كنت تريد أن تصنع عالما حقيقيا يستطيع أن يبدع وأن يكتشف وأن يخترع مثلما تصنع لاعبا بالكرة أو مثلما تصنع فنانا كبيرا، لكي تصنع عالما حقيقيا عليك أن تبدأ من الصفيرة. لأنه هو هنا هي صناعة كاملة تبدأ من الصفيرة. طول ما احنا نبدأ من الآخر كما يقال ونستعين بعملية ترميم، فهذا لن يجري كثيرا. يعني يجب أن يتشرب الطالب المفاهيم العلمية وأيضا في كل فروع المعرفة من الطفولة. ولهذا ترجمت عددا لا بأس به من الكتب للأطفال على أساس أن الترجمة أيضا بتنقل العلوم المتقدمة، لأنه عادة في التأليف للأطفال يعني إذا قمنا بعملية فحص لما يكتب للأطفال في مجال العلوم نجد أنه لا زال في مرحلة زرع وحصد. الآن يتكلمون عن عالم الفيمتو، الآن يتكلمون عن أشياء متقدمة جدا في العلوم المختلفة، فمتى سنقدمها لأطفالنا حتى تنمو المفاهيم العلمية معهم في مراحل التعليم المختلفة؟ لأن المفاهيم العلمية تنمو كما ينمو البشر. واسمح لي أضرب مثال سريع لأحد علماء الحضارة العربية الإسلامية في القرن الثالث الهجري، وهو الحسن بن أحمد الهمداني في كتاب له حققته في عام 2006 يتحدث فيه عن الجاذبية الأرضية لأول مرة في التاريخ. ما هي الجاذبية الأرضية؟ فيقول أنها أشبه بحجر الأرض، أشبه بحجر المغناطيس الذي تجذب قواه الحديدة من كل جانب. مفهوم يعني إلى الآن وأنا أستاذ لكي أبسطه لأبنائي وأحفادي لا أجد أقوى ولا أروع ولا أدق من هذا التوصيف الذي وضعه الحسن بن أحمد الهمداني. مثل هذه الاكتشافات المبكرة لعلمائنا بما لا تدخل في نسيج مقرراتنا التعليمية منذ الصغر، حتى يشعر أحفادنا وأبناؤنا أنهم من سلالة عقليات قادرة على الإبداع. أنا في مراحل التعليم المختلفة لم أسمع غير نيوتن وأينشتاين ودارون وديكارت وغيرهم، لم أسمع اسم عالم عربي واحد. ومنذ سنوات قليلة كان العالم يحتفل بعبقري الحضارة العربية الإسلامية الحسن بن الهيثم. ومن هو الحسن بن الهيثم؟ إذا نحن أيضا مقصرون في إعداد مناهجنا التعليمية لما يحقق هذه الأهداف التي تؤكد أن الانتماء الحقيقي، وهو عنصر مهم من عناصر بناء الشخصية العربية الإسلامية ومن عناصر صناعة العالم الحقيقي، أن يكون متصلا بأسلافه وإنتاجاتهم وابتكاراتهم. علي مصطفى مشرفة عندما عاد من جلسته في الخارج قام بترجمة كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. هذا الكتاب جديد في تسمية الجبر كلمة عربية أصيلة أخذها فرد كما هي. وأصبح هناك علم الجبر في جميع اللغات. هل يعرف أبناؤنا هذا في مراحل التعليم المختلفة؟ وقص على ذلك أمثلة كثيرة. إذا الطفولة في أعيننا، ويجب أن نبدأ فيها لغة العلم الحقيقية المبسطة كل في مجاله. إذا كنت في مجال الفيزياء فهناك إخواني وزملائي في مجال البيولوجيا، وهناك غيرهم في كل مجالات المعرفة، بحيث تصبح عندنا مكتبة غنية ثرية تثري المقررات التي تدرس في طلابنا، وننتظر طريق النمو إلى أن في ظرف جيل واحد فقط يصبح عندنا بدل أحمد نويل واحد عندنا آلاف من أحمد نويل ومجدي يعقوب دكتور زوين من العصر. الأستاذ دكتور أحمد فؤاد باشا مقرر لجنة الفيزياء بمجمع اللغة العربية وعضو مجمع الخالدين، يعني أعتقد هذا الذي تفضلتم بالحديث عنه هو ما تخطط وتقنن له الآن وزارة التربية والتعليم لخلق جيل. يعني شوف حضرتك يا دكتور هشام، تقول تخطط له الآن، بالفعل هناك أداء على أرض الواقع. نعم يعني اليوم الأبناء يعني يتواصلون مع مدارسهم بتقنيات التواصل عن بعد. الآن الأسئلة في الامتحانات والإجابات، يعني المجال متسع لمخيلة الطالب الفكرية والعلمية، وأعتقد نحن في بداية طريق يؤدي إلى ما تحلم به الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا. نعم تفضل. يعني أنا مثلا عدت كتاب مهم أعتز به جدا بعنوانه حكاياتي للأحفاد عن مآثر الأجداد. يعني حتى من عنوانه أنا كنت بدأت لأحفادي على المستوى الأسرة، ولكن لقيت كلمة الأحفاد تنطبق على أجيال بأكملها مقارنة بالأسلاف الذين صنعوا بدايات هذه الحضارة. ومثل هذا الجهد المتواضع أنا كنت أريد يعني أن أقدمه كمثال لما ينبغي عليه أن نجتهد جميعا. يعني حتى جيلنا الذي تخرج في المدارس والجامعات رقت بتراثنا العلمي رقة ضعيفة وقد تكون هشة. يعني عندما تريد أن تحقق كتابا علميا تراثيا قد لا تجد عددا مناسبا من العلماء المعاصرين يعني يهتمون بلغة التراث ويدرسونها ويستخرجون منها ما يفيد، لأن هذا هو رصيدنا الحضاري الذي نستدعيه كلما يعني ضاقت بنا السبل لنباهي به. وهناك ملايين المخطوطات العلمية المنتشرة والموزعة في مكتبات العالم، أين الجهود؟ لا يوجد في الجامعات العربية إلا معهد أو إثنان من معاهد المعنية بإحياء التراث العلمي بالذات على وجه الخصوص، لأنه سيصحح لنا تاريخ العلوم وبتصحيح تاريخ العلوم نطفئ الحضارات التي غمنت وطمس حقها على يد بعض المستشرقين. القضايا مهمة، وإذا أخذناها في إطارها السليم تستطيع أن نتوصل إلى خطة إصلاحية متكاملة نؤتي ثمارها إن شاء الله في أقرب وقت. هذا الحوار يعني عدني بألا يكون هو الأخير معك فضيلة العالم الجليل الأستاذ دكتور أحمد فؤاد باشا، عضو مجمع اللغة العربية مقرر لجنة الفيزياء بالمجمع. فالحديث معك الملفات كثيرة جدا وينبغي أن تفتح، ونتحاور معكم بعمق شديد من أجل صالح ومصلحة العقل المصري العربي العالمي أيضا. فشكرا لك هذه الدقائق التي منحتنا إياها أستاذ الدكتور. شكرا جزيلا، كل التقدير. الله أكرم. قبل أن تتركني دكتور، هل العالم في رمضان، العلماء في شهر رمضان تزداد قرائح العلماء نشاطا وألقا وتفكيرا وتعميقا وتفحيصا وتمحيصا للأشياء؟ أخي العزيز، هناك جزء من التعلم يتلقى، طبعا هذا الكلام ستجد من يرفضه رمضا باتا ولأسباب معروفة. جزء كبير من التعلم والعلم يتلقى بالفتح من الله سبحانه وتعالى، وهذا الفتح تكون له أوقات تساعد مثل ما نحن فيه الآن. وكم من الاكتشافات العلمية تمت على أيدي علماء كثيرين نتيجة بعض الإلهام وبعض الروحانيات وبعض الصفاء الروحي، لأن الصفاء الروحي مقوم أساسي من مقومات الإبداع والابتكار. هذا ما أعتقده وما يعتقد به كثيرين إن شاء الله. فالجانب الروحي والبعد الروحي مهم جدا جدا جدا في صقل العقلية العلمية الواعية والمستنيرة. ولقد صدق من قال البطنة تميت الفطنة. ولذلك في القرآن الكريم يا دكتور هشام، نعم، إن إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. شوف ذكرت في هذا السياق الجديد بعد عدة ظواهر طبيعية وعلمية. ولهذا أقول أن جل العلميين المشتغلين في البحث العلمي أقول عنهم أو أصفهم بأنهم يعني مجرد مهنة علمية. لكن إذا وصل المشتغلون بالعلم نعم. إلى درجة الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى مبدع هذا الكون ككل، ومبدع الموضوعات التي يبحثون فيها أنفسهم. هناك عالم فيزيائي سنة 1979 حصل على جائزة نوبل، وقال في خطبته أن الفضل في اكتشافه للنظرية، وهي نظرية التوحيد في العلم وفي الفيزياء، أن الفضل في اكتشاف هذه النظرية يعود إلى عقيدته، عقيدة التوحيد الإسلام. نعم. فإذا هذا مثال سريع يبين العلاقة بين العلم وبين الإيمان، والاكتشافات العلمية هي التي تعمق اليقين الإيماني، واليقين الإيماني هو الذي يدفع إلى الاكتشافات وإلى الاختراعات. والله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. لقد شوقتني لأن أقتني كتاب رحيق العلم والإيمان الذي ألفتموه الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، عضو مجمع اللغة العربية، مقرر لجنة الفيزياء بمجمع الخالدين. إن شاء الله يكون على مكتبك في أقرب فرصة إن شاء الله. يشرفنا ذلك يا دكتور، شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بكل خير. وأنتم بخير إن شاء الله. شكرا. شكرا. Thank you. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أحيانا يضيق علينا الوقت ويجد بعضنا صعوبة في أن يخرج كل ما في قلبه من دعاء لتزاحم وكثرة الحوائج في القلوب. لذلك يمكن أن نجعل كل الدعاء أن يعفو الله عنا، أن يعفو الله عنا، فإن عفى عنا أتتنا الحوائج من دون مسألة. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. العفو عفو الأبدان وعفو الأديان وعفو الديان. عفو الأبدان شفاؤها، وعفو الأديان التوفيق لكل خير للعمل الصالح، وعفو الديان الصفح والغفران بمحو الذنوب والتجاوز عنها وترك العقوبة عليها. فهناك فرق إذن بين المغفرة والعفو. العفو مسامحة الله على الذنب مع محوه من الصحيفة وكأنه لم يكن، أما المغفرة فهي المسامحة على الذنب مع بقائه مسجلا. فنسأل الله العفو والعافية. وساعتنا الآن في القاهرة 11:51، موعد أذان الظهر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. وبعد أيها السادة، فقد أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يؤذن في 3:30 بصلاة العصر إن شاء الله. هنا القاهرة نواصل ما تبقى من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. بركة رمضان من الذكاء أن نبقيها طوال العام، ففي هذه العشر الأواخر من شهر رمضان ندعو هذا الدعاء أن تبقى بركة رمضان معنا طوال العمر. ينضم إلينا الآن الشاعر الجميل الأستاذ خالد إبراهيم، وهو من يعني المعلمين في وزارة التربية والتعليم. أهلا بك الأستاذ خالد، مرحبا بك. اهلا بك دكتور هشام، ازي حضرتك؟ الحديث اخذنا مع الاستاذ الدكتور احمد فؤاد باشا، عضو مجمع اللغه العربيه، فنحاول اليوم ان شاء الله ان نستمع منك نبض شعرك في وداع شهر رمضان، الى ان نتحدث معك حديثا موسعا ان شاء الله في الاسبوع القادم. اهلا بك يا استاذ خالد. اهلا بك يا حضرتك، ربنا يخليك. بدايه انا اشكر حضرتك جدا وفي نفس الوقت بس اقول حاجه مقدمه صغيره كده قبل القصيده بتاع رمضان. اتفضل. بتتكلم عن بالنسبه للشعر، يعني في ناس بتدعي او في بعض الناس بيدعون ان اللغه العربيه كانت ان تحتضر، يعني اللغه العربيه الفصحى تحديدا يعني. وانا ارد عليهم قائلا: من قال زورا بان الشعر يحتضر، الشعر باق وبالاشعار ننتصر، للشعر لغه وكل الروض تعرفها، حتى البطون بعمق الصخر تعتصر. أما قصيدتي فهي بعنوان رمضان. جميل جميل. فالشعر لن يحتضر أبدا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. وماذا رمضان في رمضان ولرمضان؟ إن شاء الله. إن شاء الله. رمضان شهر البر والخيرات، خير الشهور على البرية آتي، شهر تفتح للجنان مواصبا، ويغلل الشيطان بالصلوات، ويجيب ربك دعوة من ساجد، وينزل الرحمات والبركات، وإذا شكوت بلية أو غمة الله يكشفها بغير أنات. طوبى لمن كان النهار صيامه، طوبى لمن كان النهار صيامه، والليل يقضيه بكل ثبات، ما بين سجدته وبين تضرع سيفوز بالحسنات والنفحات. أقبلت يا شهر الصيام فمرحبا بك في بلاد السلم والغزوات، أهلا بريح المسك حين يسوقه رب كريم للورى بعظات. رمضان أقبل والقلوب تأهبت، وتعطرت بالذكر والآيات، وتوضأت بالنور أجنحة التقى، وتزينت صحو السماء الصباح بذاتي. فالله يجزي بالصيام عباده، الله، ويذلل الله العقبات، الله، والعثرات. رمضان إني عاشق ومتيم بجبينك الوضاء والقسمات. رمضان مهلا لا تغادر أرضنا، فحياة قلبي فيك كل حياتي. طوبى لمن بلغ الصيام. شكرا. طوبى لمن بلغ الصيام وشهره، يا سعد من يحفظ من يحظى بذن سماتي. شكرا الشاعر. يحظى بذن سماتي. الله. شكرا شكرا الشاعر الأستاذ خالد إبراهيم على هذه الكلمات التي تفيض بالفعل حبا في هذا الشهر الكريم الذي سيظل أثره في قلوبنا طوال عمرنا. شكرا جزيلا لك الشاعر خالد إبراهيم. ومن يعود بك لن يشقى. زميلي رافت موسى على هندسة الهواء، لك كل التحية، شكرا جزيلا. كنت معكم في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة ملتزما بإشارات زميلي المخرج العزيز وليد الصملوطي. كل عام وكل لحظة وأنتم بكل خير إن شاء الله. الآن الثانية عشرة في القاهرة.